الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى أصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. تزود من حياتك للمعاني وقم لله واجمع خير ذلك ولا تحرم إلى الدنيا كثيرا فإن المال يجمع للنفاد. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول رب العزة في كتابه الحكيم العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنبيه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أيها الإخوة المسلمون حديثنا اليوم عن معجزة الإسراء والمعراج. واعلم أن هذه المعجزة لم تكن معجزة وقتية تنتهي بانتهاء حدثها وإنما كانت معجزة باقية خالدة ما بقيت السماوات والأرض إلا ما شاء رب عفوا غير مكتوب. فقد سمى الله عز وجل في القرآن سورة باسمها الإسراء مع أنه لم يتحدث عنها إلا في الآية الأولى منها وذكر معجزة المعراج في سورة والنجم إذا هوى ليدل ذلك على أن هذه المعجزة خالدة ما بقي القرآن. لقد وقعت هذه المعجزة أيها الإخوة المسلمون في ظروف هي غاية في الشدة والصعوبة لمكان على نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي العام العاشر من البعثة المطهرة مات عبده أبو طالب الذي كان يصد أذى المشركين عنه في الخارج. ولم تمض بضعة أشهر حتى تموت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها زوجته الوحيدة التي كانت تواسيه في الداخل. فامتلأ قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم هما وحزنا وغما حتى سمي هذا العام بعام الحزن. واشتد إيذاء المشركين له صلى الله عليه وسلم حتى ألجأوه إلى الخروج إلى الطائف. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابي الجليل زيد بن حارثة ومكث بها عشرة أيام لا يقوم عليه أحد من أشرافهم ويدعوه إلى الإسلام إلا يأباه ويقول اخرج من بلادنا يا محمد. ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل سلطوا عليه صبيانهم وسكانهم سفهاءه يسبونه ويسبونه صلى الله عليه وسلم ويرفقونه بالحجارة حتى أُذِيَتْ قدماه الشريفتان وشق رأس الصحابي الجليل زيد بن حارثة رضي الله عنه حتى ألجأوه إلى حارث بن عتبة وشيبة ابن ربيعة. هنالك رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم أكف الضراعة إلى السماء: اللهم أسلو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت ربي وأنت رب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن رحمتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح علي أمر الدنيا والآخرة أن ينزل علي غضبه أو أن يحل علي سخطه. لك الهدى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة بعد أن امتلأ قلبه هما وحزنا وغما على حزنه صلى الله عليه وسلم، فكانت رحلة الإسراء والمعراج هي في المقام الأول تسلية وتسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم عما لقاه من أذى قومه، وكأن الله عز وجل يقول له: يا محمد، والله لئن ضاقت عليك الأرض بما فيها فلقد اتسعت لك أبواب السماء. فجاءه جبريل ومعه دابة الضراب، والضراب هي دابة فوق الحمار ودون البعض، يضع حافره عند منتهى بصره، يعني انه يمشي بسرعه الضرب، فله من اسمه نصيب. فركبه النبي صلى الله عليه وسلم فكانها شدت اذنيها، فقال جبريل: يا الله مه، فوالذي لا اله غيره ما ركبت مثله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فركبه النبي صلى الله عليه وسلم وسار ما شاء ان يسير، فقال له جبريل: انزل فصل. فنزل فصل ركعتين. قال: اتدري اين صليت؟ صليت في طيبه، يعني المدينه، واليها المهاجر، يعني اليها تهاجر. وفعلا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه المعجزة بوقت يسير، ثم ركبها وسار ما شاء الله أن يسير. فقال له جبريل: انزل فصل. فنزل فصلى ركعتين. قال: أتدري أين صليت؟ صليت بطور سيناء حيث كلم الله موسى. طور سيناء يعني سيناء المباركة، وهي المرة الوحيدة التي دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها منه. ثم ركب الضراب وسار ما شاء الله أن يسير. فقال له جبريل: انزل فصل. فنزل فصلى ركعتين. قال: أتدري أين صليت؟ صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى عليه السلام. ثم سار ما شاء الله أن يسير حتى انتهى إلى بيت المقدس، وضبط دابته في الحلقة التي تربط بها الأنبياء، ثم دخل المسجد. فجمع الله عز وجل له الأنبياء جميعا من لدن آدم حتى عيسى عليه السلام، ليدل ذلك على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإمام الأعظم، صلى به ركعتين، ليدل ذلك على أنه الإمام الأعظم الذي تجب متابعته وتحكم مخالفته صلى الله عليه وسلم. فلما صلى ركعتين جاءه جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من ماء، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم اللبن، فقال له جبريل: أخذت الفضة، ولو أنك اخترت الماء لغرقت أمتك، يعني في الذنوب والمعاصي، ولو أنك اخترت الخمر لروية المسجد يعني ظلا. وتلك بشرى جبريل عليه السلام لهذه الأمة أن الأمة المحمدية باقية إلى ما شاء الله عز وجل، وأنها أمة عظيمة لا تموت أبدا، ربما تضعف ربما تغرق لكنها لا تموت أبدا. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ثم صعد النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى السماء الدنيا إلى السماوات العلى مع جبريل عليه السلام، فما مر على سماء إلا وسلم عليه أهلها ودعوا له بخير، فرأى في السماء الأولى آدم وفي الثانية ابني خالد يحيى وزكريا وفي الثالثة يوسف وفي الرابعة إدريس وفي الخامسة هارون وفي السادسة موسى وفي السابعة إبراهيم عليه السلام، وإذا هو مطلق ظهره إلى البيت المعمور، والبيت المعمور هو كعبة الملائكة، وإذا هو يدخله كل يوم أي البيت 70,000 ملك لا يعودون، يعني كثرة الملائكة الداخلة عليه. ولذا قال صلى الله عليه وسلم أطت السماء كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، أطت السماء أي ثقل وحق لها أن تئر، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك راكع أو ساجد لله عز وجل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى، وسدرة المنتهى هي شجرة عظيمة أصلها في السماء السابعة، وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ورقها كأذان الفيل وثمرها كالقلال يغشاها فراس من ذهب، فما يستطيع أحد أن يصفها من شدة حسنها وجمالها. وإنما سميت بسدرة المنتهى قال الإمام القرطبي لأنه ينتهي إليها عمل كل من كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنالك قال جبريل لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تقدم أنت يا محمد، فوالذي لا إله غيره لو تقدمت أنا لاحترقت ولو تقدمت أنت لاحترقت، أي أنوار إلهية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أهنا أهنا يدخل الخليل خليلا؟ فقال له جبريل وما منا إلا له مقام معلوم. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى حيث المكان الذي لم يصل إليه أحد على الإطلاق، لا من الإنس ولا من الجن ولا من الملائكة، يخترق الأنوار الإلهية إلى رب العزة سبحانه جل في علاه. ففرض الله عز وجل عليه هنالك 50 صلاة في اليوم والليلة، لتعلم أن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام على الإطلاق بعد الشهادتين. الصلاة لا تسقط عن المسلم أبدا ما دام عقله ثابتا فيه. ألا في الصلاة الخير والفضل أجمع، لأن بها الأعراض لله تخضع، وأول ركن من شريعة ديننا وآخر ما يبقى إذ الدين يرفع. فمن قام للصلاة لا تكن رحمة، وكان كعبد بال مولاه يقرع، وظل لرب العرش حين صلاته نجيا فيرجوباه لو كان يخشع. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتهى الى موسى في السماء الخامسه، فقال له موسى ما فرض عليك ربك؟ قلت 50 صلاه. قال ارجع الى ربك فاساله التحصيل فان امتك لا تطيق ذلك. فما يزال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يرجع إلى ربه ويسأله التعفيف حتى قال له يا محمد إنه نقصت صلوات في كل صلاة عشرة، يعني خمس في العمل وخمسون في الأجر والثواب، وتلك منة الله عز وجل، وذاك فضله على هذه الأمة المباركة. ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى التقى جبريل، فأخذه جبريل إلى رحلة نورانية مستقبلية أخروية بها عطاءات وعقوبات، ليرى رسول الله صلى الله عليه وسلم من آيات ربه الكبرى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلوات ربي وتسليمته عليه وعلى أصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم جزه خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته ودعوته. ثم أما بعد، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة المباركة مشاهد عجيبة وغريبة، فمما رآه النبي صلى الله عليه وسلم رأى قوما لهم أظفار من نحاس يخشون بها وجوههم وصدورهم، وهو منظر فظيع قبيح. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل، قال ما هذا يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويضعون في أعراضهم، هؤلاء هم أصحاب الغيبة والنميمة، وما أكثرهم في زماننا هذا. الغيبة تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، تحذر من الغيبة. ومما رآه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، رأى قوما يزرعون في يوم ويحصدون في يوم آخر، وكلما حصدوا جمعوا زرعهم عاد الزرع كما كان ليحصدوه من جديد. قال من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء المجاهدون في سبيل الله، تضاعف لهم الحسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قوما ترتق رؤوسهم بالحجارة، يعني تحطم رؤوسهم بالحجارة، كلما تحطم عادت من جديد لتحطم. قال من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين تتفاخر رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة. يا تارك الصلاة، إن الصلاة لتشتد وتقول في أوقاتها الله يلعنك بك. أجمع العلماء قاطبة على أن تارك الصلاة هو أعظم إثما وأكبر جرما من الزان وشارب الخمر والسارق. ومما رآه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، رأى قوما على أدبارهم رقاع، وعلى أدبارهم رقاع يسرحون كما تسرح البهائم، يأكلون الضريع، والضريع نبات فيه شوك كثير تعب البهائم، إذا أكلوه لا ينزل إلى معدتهم ولا يصعد مرة أخرى إلى أبوابهم، بل يتشتت بحلقهم. يأكلون الضريع والزقوم ووقف جهنم وحجارتها قال من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين لا يؤدون صدقات أموالهم وما ظلمهم الله شيئا. ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ضبا كبيرا يخرج من جحر صغير. قال ما هذا يا جبريل؟ قال هذا مثل الرجل من أمتي أو المرأة يتكلم بالكلمة فتبلغ الآثار فيندم عليها ويريد أن يرجعها فلا يستطيع. الكلمة لها خطرها على الفرد والمجتمع. بالكلمة يدخل الإنسان الإسلام وبالكلمة يخرج منها. بالكلمة يدخل الجنة وبالكلمة يخرج منها. بالكلمة يكون الزواج والطلاق. قال صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يرتدي بها منا 70 خبيثا 70 سنة. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يمضي لها بل يرفعه الله بها درجات. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يمضي لها بل يهوي بها في النار. احفظ لسانك أيها الإنسان لا يأجرنك إنه ثعبان. كم في المقابر من لجيغ لسانه كانت لها لقاءه الأخطار. اللهم اهدنا بهداه واجعل عملنا خيرا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا. ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم صب علينا خير صبا صبا ولا تجعل عيشنا كدا. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك ربنا من سوء الخاتمة وشر العاقبة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب ومتعنا بفضل الله وجهك الكريم واغفنا من يد حبيبك المصطفى شوقة هنيئة مليئة لا نضمر بعدها أبدا. واجعل خير أيامنا وأسعدها وأحلاها وأجملها يوم أن نلقاك فيه. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما ولا يترك أثرا يا رب العالمين. وارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأسبغ نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت التراب وحدنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعز بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين وانصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم أمنهم اللهم أطعمهم اللهم اسقهم اللهم احفظ دماءهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم. اللهم عليك باليهود الملاعين. اللهم اسلط عليهم جنودك التي لا نعلمها وانزل عليهم بأسك وغضبك وعذابك الذي لا يفض ولا يرد. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله واحذركم وانهاكم عن مخالفته وعصيان امره. فمن عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. قدم لنفسك خيرا وانت مالك مالك من بعد صحبك فردا ولو محالك حالك. ولست والله تدري اي المسالك سالك اما لجنه عدن او لمهالك هالك. اللهم اجعل صوابق صلواتك ونوالي بركاتك وزوائد تحياتك على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله.